وأنه كان إذا دعا بدعوة أجيب، ولكنه رغب في الدنيا. يذكر أنه رجل أرسله موسى إلى أهل مدين ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأعطاه ملك مدين مالا وإقطاعا وأرضا، فتحول إلى نصرتهم وموالاتهم، ولم يقم بما وجب عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يظهر فيه هذا الأمر في موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى وعدم القيام بما وجب من إبلاغ آيات الله التي آتاها الله الإنسان، من أعظم ما يظهر فيه الانسلاخ عن آيات الله عز وجل والخروج عنها عندما توجد رغبات الدنيا والغواية فساد الإرادة. ومن أعظم مواطن الامتحان انفتاح الدنيا على الإنسان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالغواية إرادة سوء، الغواية فساد الإرادة بدلا من إرادة وجه الله والدار الآخرة إلى إرادة الدنيا وزينتها، وهي في حد ذاتها موجبة للهلاك. هذه الإرادة موجبة للهلاك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يدل على أن من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، وقد صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ولكن قد يصل أمر الرياء وطلب المدح من الناس وكراهة ذنبهم إلى أن يشرك بالله الشرك الأكبر، لأن ظاهر قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أنه ليس لهم خروج منها. لو كانت لهم الجنة بعد أن يعذبوا في النار لما قيل فيهم ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولذلك كان هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا يمكن أن يصل بهم الحال إلى أن يبيعوا الدين كله، كهذا الرجل من بني إسرائيل. ويؤيد ذلك قوله عز وجل في خاتمة الآية: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهو قد صار مكذبا بآيات الله عز وجل، وهذا يحتمل أنه كذب بعمله بموالاة أعداء الله عز وجل، ما قال بلسانه آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. فيكون مكذبا بعمله حين يقف في صف أعداء الله ويقاتل أولياء الله عز وجل مع الأعداء، يقاتل في صف الأعداء ضد أولياء الله. وكم من بائع دينه بعرض من الدنيا يفعل ذلك. ويحتمل أن يكون قد صار مكذبا بلسانه أيضا مجاملة لأعداء الله خلاف ما يعتقد، وهذا حال كثير من علماء يهود. يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يظهرون لقومهم وأتباعهم تكذيبه، ويظهرون لهم أنه ليس هو النبي الموعود المذكور في التوراة والكتب المنزلة على الأنبياء، ومع علمهم اليقيني في باطنهم كحال فرعون وقومه الذين قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين لإرادة العلو وإرادة الظلم. هذه غواية، هذه الإرادة الفاسدة من إرادات الدنيا أدت بهم إلى أن يكذبوا بما اضطروا إلى اليقين به في أنفسهم، لكن ألسنتهم جحدت، كما قال الله عن كبار المشركين من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قولهم عن النبي عليه، قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فصار هذا العالم بآيات الله يقول بلسانه خلاف ما يعتقد، صار مكذبا بآيات الله التي آتاها الله عز وجل موسى عليه السلام، صار مكذبا بعد أن كان عنده علم الكتاب، كان عنده آيات الله، لكن الغواية جعلته تابعا للشيطان وأتبعه الشيطان، شم رائحة حب الدنيا في قلبه، علم حب الدنيا من قلبه فأغواه وصار من الغاوين. لما وجد منه رغبة في الدنيا فتحت عليه هذه الدنيا امتحانا من الله. إذن ليس كونك حفظت القرآن، ليس كونك التزمت بالهدي الظاهر أو حتى بالباطن، ليس أنك صليت وصمت وزكيت وحججت، ذلك يقتضي أن الامتحان قد انتهى. الامتحان ما زال قائما، ما زال النفس، ما دام النفس يتردد في صدرك، ما دام قلبك يدق، ما دام الإنسان في هذه الدنيا، فلا بد أن يعلم أنه في امتحان. من القصص اللطيفة في ذلك ما حكي أن الإمام أحمد رحمه الله عند احتضاره جعل يقول وهم حوله: لا بعد، لا بعد. فتعجب الجالسون حوله من هذه الجملة، هو في بعض السكرات. فلما أفاق سأله ابنه: لماذا تقول يا أبتي لا بعد، لا بعد؟ فقال: أو ما شعرت يا بني، هذا الشيطان عند رأسي أو أمامي يقول لي فتني يا أحمد، فتني، أي قد حصل الفوات، نجوت مني. فيقول له الإمام: لا بعد، لا بعد، لم أنجو منك بعد، حتى ألقى الله عز وجل. انظر إلى الوسوسة الأخيرة قبل الموت، أنك قد نجوت من الشيطان، غلبت الشيطان، فت الشيطان. علم الإمام أحمد أنها وسوسة من الشيطان وقعت في قلبه، فسكن قلبه بعيدا عن هذه الوساوس في الثناء على النفس ومدحها، فقال: لا بعد، لم أفت الشيطان بعد، لم أنجو منه بعد، حتى أموت على التوحيد والإيمان الذي أوجبه الله. امتحانات متعددة ومواقف مختلفة قد تجعل الإنسان المصدق مكذبا، إما بقوله مجاملة لأعداء الله سبحانه وتعالى، وإما بعمله حين يقول كلاما يعمل بضده. وقد سمى الله عز وجل بني إسرائيل الذين لم يعملوا بما أمروا به في الكتاب في عدم قتل بعضهم بعضا، قد كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض. قال سبحانه وتعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلم يكن كفرهم ببعض الكتاب الذي وقع منهم بأن كذبوا بأن الله، كذبوا بتحريم إخراج بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا، فإن هذا أمر يعلمون تقريره بدليل أنهم سعوا في فداء أسراهم، وهم الذين أخرجوهم، وهم الذين عاونوا أعداء الله على قتالهم حتى أسروهم. فسبحان الله، سمى الله ما فعلوه من فداء أسراهم إيمانا، وسمى معاونتهم لأعداء الله كفرا، وسمى مقاتلتهم مع الأعداء كفرا، وسمى إخراج بعضهم من ديارهم كفرا بآيات الله. وليس ذلك أن المعاصي كلها شرك أكبر، ليس المقصود ذلك، ولكن من لم يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ورأى أنه يسعه الخروج عنه في بعض الأحيان فإنه لا يكون مؤمنا به، نسأل الله العافية. لذلك نقول يجب علينا أن نحذر على أنفسنا، أن نحذر على أنفسنا من أن نقبل أن نقول باطلا أو أن نعمل باطلا مجاملة لأعداء الله الذين يعرضون علينا نصيبا من الدنيا، فإن هذا من الغواية، وهذا من وسوسة الشيطان لأعداء الله، أن يعرضوا الدنيا التي جعلها الله عز وجل في أيديهم محنة لنا، التي جعلها الله عز وجل في أيديهم اختبارا لنا، ماذا نصنع؟ يوسوس لهم الشيطان أن يعرضوا عليهم الدنيا وافتحوها لهم، فيفعلون ذلك رغبة في اقتناص أمثال هذا الرجل من بني إسرائيل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اتباع الهوى والكسل عن طاعة الله عز وجل وعدم تزكية القلب بآيات الله هي سبب هذه الغواية، وعدم استحضار قدر الله عز وجل ومشيئته. قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها. إذن لابد حين نسير في طريق الحق أن نستحضر دائما أن الله هو الذي شاء لنا ذلك، وأنه الذي من علينا بذلك، وأنه لو شاء لنا فتنة ما استطعنا. لذلك كان موسى في دعائه يتوسل إلى الله عز وجل بهذا المعنى، فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ليس هناك من يأمن على نفسه الفتنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، على طاعتك، واسمع لقول الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لابد ونحن سائرون في طريقنا أن نستحضر دائما أن الأمور بيد الله، وأن القلوب بيده وبين إصبعين من أصابعه، فنتضرع إليه ونسأله أن يثبت قلوبنا على دينه، لا ننسب لأنفسنا فضلا ولا نظن أنها مصدر الخير، وإنما الخير من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم نعمة نعمة الدين والإيمان فهي من الله، الله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالأمور ليست من قبلنا ونحن علينا العمل، ولكن العمل توفيق من الله. ولولا الخذلان، ولولا أن الله خذل الكافرين والمنافقين لكان ما عندهم من الميل الفطري إلى الحق نافعا، لكنهم غوت قلوبهم ونفوسهم، وما ذاك إلا بما علم الله من فساد فيها، فقدر سبحانه وتعالى عليها الإغواء، كما قال نوح عليه السلام وهو مستشعر هذا المعنى بعد دعوة طويلة إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى عنه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فيظل العبد المؤمن مفتقرا إلى الله عز وجل متضرعا إليه سبحانه وتعالى أن يعصمه وأن ينجيه وأن يثبت قلبه على دينه، يستحضر: ولو شئنا لرفعناه بها. ليس كل من أخذ كتاب الله ارتفع به، ليس كل من عنده آيات الله ارتفع بها، إنما التوفيق من الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. عندما نستحضر ذلك نفتقر إلى الله عز وجل في أعمالنا، نفتقر إلى الله في أحوال قلوبنا، نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في تهذيب نفوسنا، نعلم أن الأمر من عنده عز وجل وبمشيئته. فعند ذلك لا تتكبر النفوس، وعند ذلك لا تغتر ولا تعجب، لأنك أوتيت الخير، لست الذي أتيت به، أنت فعلته، لكن الله خلقه فيك، لكن الله أراده لك، لكن الله كتبه لك. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين أعمال المؤمنين؟ فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها. تضرع إليه حتى يوصلك بهذه الأعمال الصالحة إلى غايتك المحمودة وأمنيتك المنشودة. تضرع إليه حتى يرفعك بآياته عز وجل. ولو شئنا لرفعناه بها، فلا بد أن نرتفع، ترتفع قلوبنا قربا من الله سبحانه وتعالى بحصول التزكية، بحصول النقاء والطهارة، بحصول إرادة وجه الله والدار الآخرة وليس إرادة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا ممن آتى الله نفسه تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لما فقد التوكل على الله سبحانه وتعالى في صلاح نفسه وتزكيتها صارت الطاعات عليه صعبة، صار مخلدا إلى الأرض، صار يتكاسل عن الطاعات وتثقل عليه الطاعات. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الطاعة على النفس، فقال: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعتبة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاحذر من التكاسل عن الطاعات، وأعظم الخطر التكاسل عن الواجبات، فضلا عن أن يكون الإنسان غير مريد لها، غير محب لها. إن الإقبال الحقيقي على الطاعة أن يعملها الإنسان ونفسه منشرحة ونفسه مقبلة، يتمنى لحظات قدومها لكي يستريح بها، يذكر الله لأنه بذكر الله يطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لبلال عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. إن حب الطاعة والإقبال عليها وسبب لارتفاع النفس وتزكيتها وعدم الإخلاد إلى الأرض وعدم التكاسل إلى الأرض. والإخلاد إلى الأرض وترك الطاعة يفتح باب الشهوات على الإنسان، فالإنسان إذا ارتبط بالأرض صار همه فيها وفي حاجات البدن الذي خلق من الأرض، وأما إذا ارتفعت نفسه صارت إراداته وهممه في ما تريده الروح وتحتاج إليه من طاعة الله ومحبته والقرب منه والشوق إليه. فالروح تحتاج إلى هذه الأمور أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والشراب والشهوة الجنسية وسائر لذات البدن التي يكون البدن بسبب تعظيمها واتباعها مقبرة للروح والقلب. نعم، قد يموت القلب بسبب طغيان حاجات البدن على حاجات النفس والروح. عندما يصير هم الإنسان ومبلغ علمه إرادة الهوى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وهي أمور متلازمة. أعني أن الإنسان يعجب بعلمه وعمله وينسى أن الأمر بمشيئة الله يؤدي به ذلك إلى أن لا تتزكى نفسه ولا ترتفع بآيات الله عز وجل، تبقى الروح حبيسة في هذا البدن فيخلد إلى الأرض ويتكاسل عن الطاعة، فتعظم لديه الشهوات فيصبح حب المال وحب الجنس وحب الأهل والعيال، وأقبح من ذلك وأسفل الرغبات الدنيئة الإبليسية من حب العلو وحب الفساد والظلم والرغبة في إذلال الخلق واستعبادهم. وهذا الأمر يتعرض له من كان سائرا في طريق الالتزام بالدين كما يتعرض له أهل الدنيا إرادة العلو. وإن كان أهل الدين يوسوس له الشيطان بإرادة العلو بالدين، وهذا من أخطر المواطن وأسوأ الأحوال، لأن هذه الإرادة مغلفة بأنه إنما يريد الدين وإنما هو يريد التحكم في قلوب الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أعظم خطرا، لأنه أبعد توبة، لا يدري أنه لا يعظم الحق وإنما يعظم نفسه فيحصل له من ذلك أعظم الضرر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما ليماري به العلماء أو يجادل به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. العلم يراد ليعلم الحق ليعمل به الإنسان، وأما أن يتعلمه ليماري العلماء أو يجادل السفهاء ليثبت أنه أقوى وأعلى وأنه أعلى قدرا في المناظرة أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، حرص على الشرف وحرص على المنزلة وإرادة العلو قد تحصل من أهل الدين، وأما أهل الدنيا فيجتمع فيهم إرادة العلو وإرادة الفساد، فيحصل اتباع هذه الأهواء إما الشهوات الأرضية وإما الشهوات الإبليسية الشيطانية، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فضرب الله له أسوأ المثل في عدم انتفاعه بالموعظة وعدم انتفاعه بالتذكير، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لماذا؟ لأنه لا يشعر أبدا بنوع من الري، فهذا الذي يلهث وراء الدنيا أترونه يشبع منها؟ هذا الذي يريد الدنيا مثله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل وكان قرآنا يتلى لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فلا بد من التوبة إلى الله عز وجل، لأن إرادة الدنيا تجعل الإنسان دائما لا ينقطع طلبه منها، ولا ينتفع بموعظة، ولا ينتفع بتذكير، ولا ينتفع بنصح، لا يزال يلهث وراء الدنيا على أي الأحوال ولو حصل له ما حصل. أنت تجد الكلب يلهث بعد أن يشرب وبعد أن يستريح، فسبحان الله، هذا مثله، هذا مثل عالم السوء والغاوي، ومثل من أخلد إلى الأرض الذي اتبع هواه الذي فسدت إرادته، لأنه يجري وراء الدنيا ولو حصلت له لا يزال يجري وراءها ويشعر بالتعب ويشعر بمزيد الحاجة إلى ذلك، لا تنقطع حاجته منها، إنما يقطع حاجة النفس إلى الدنيا، إنما يقطع مزيد الإرادة فيها أن يملأ القلب إرادة لله وللدار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ترون أهل الدنيا هل اتعظوا بمن سبق؟ هل علموا أن موالاة أعداء الله جرت على من سبقهم في ملك الدنيا مالا ورياسة، جرت عليهم الوبال والخسران، وانتهت إما بقتلهم أو سجنهم أو إهانتهم أنواع الإهانات، ومع ذلك فلا يزال هناك من يوالي الأعداء ويلهث وراء رغبات الدنيا، لا يستقر له أبدا، لا تستقر له نفسه أبدا، لأن الدنيا كذلك. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. احذروا إخوة الإسلام من أن تكون الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم، واحذروا من موالاة أعداء الله ومن قبول رغباتهم الفاسدة التي يسعون بها إلى تدمير قلوب العباد وبلاد والبلاد وتدمير كل ما حصل من خير. احذروا أن نستجيب للباطل وأن نقبل شيئا منه. امتحانات متعددة سوف نمتحن بها، ومواقف كثيرة لا بد أن نتخذها بناء على علم وعمل وتزكية للنفس حتى نتخلص من الغي وإراء واتباع الهوى واتباع الشيطان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.